نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من صلى وسلم عليه. اللهم معلم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، من أجل الطاعات وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل طلب العلم الشرعي. ولذا المتأمل في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم يجد العناية الكبرى بهذه العبادة والحث عليها والترغيب فيها. ولذا في هذا الدرس، وهو أول درس في هذا المقرر في آداب طلب العلم وبيان هدي سلفنا الصالح في طلب العلم، نذكر بفضائل طلب العلم وحكم طلب العلم الشرعي. المتأمل إخوتي الكرام في كتاب ربنا عز وجل يجد العناية بالعلم وبيان فضله وبيان فضل أهل العلم ومن طلب العلم، ولنذكر نماذج من ذلك. فتأملوا في أول آية نزلت في كتاب ربنا عز وجل، وهي قوله تبارك وتعالى كما هو ظاهر معكم في الشاشة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرة الدلالة في بيان أهمية العلم وفضل العلم. والأمر هنا، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر لأمته جميعا، وهذا مما يبين لك أهمية هذه العبادة، حيث جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل، بل في أول آية نزلت في كتاب ربنا عز وجل. وهذا لا شك أنه دليل واضح وجلي على أهمية هذه العبادة. بل تأملوا أيها الأبناء الكرام بما فضل آدم على الملائكة. نعم، وأسألكم، نعم، بالعلم، وعلم آدم، وهذا ما يدل لك على أهمية العلم، حيث فضل آدم وهو أبو البشر على الملائكة بالعلم. هذه آية في كتاب ربنا عز وجل تبين مكانة العلم وبالتالي مكانة أهل العلم. أيضا مما يبين أهمية العلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة جميعا، أمره بماذا؟ بالزيادة من العلم. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه: وقل ربي زدني علما. فلو كان هناك ما هو أفضل من العلم لأمر الله عز وجل نبيه بالزيادة منه، لم يأمره بالزيادة من المال ولا بأي عرض من أعراض الدنيا، وإنما أمره بالزيادة من العلم. وهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد فضلا وشرفا ومكانة عند الله عز وجل. فهذه آية أخرى في كتاب الله أيضا تبين منزلة العلم ومكانة العلم، وبالتالي تبين فضل طلب العلم. آية ثالثة وهي قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف دلت الآية على فضل العلم؟ نعم، من يجيب؟ كيف دلت هذه الآية على فضل العلم وأهل العلم؟ نعم، بأن الله سبحانه وتعالى جعل الرفعة لأهل العلم، ولم يرتفع أهل العلم إلا بهذا العلم. أحسنت. وتأملوا أيضا فائدة أخرى في قوله عز وجل درجات نكرة، فتفيد ماذا؟ تفيد أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد رفعة ودرجة عند الله عز وجل. كلما ازددت علما كلما ازددت درجة، ورفعة ومكانة، وهذه الدرجة والرفعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. كيف تكون في الدنيا؟ كيف يرفع الله الذين أوتوا العلم درجة في الدنيا؟ نعم، من أولى الناس بالإمامة في الصلاة؟ نعم، أنا أحب التنوع، إذا عطل زميلك. نعم، أقرأهم لكتاب الله، وهذا يدل لك على ماذا؟ على العلم، على فضل العلم. الصلاة التي هي أعظم الفرائض بعد التوحيد، أولى الناس بالإمامة فيها هو أقرأهم لكتاب الله عز وجل. هذه رفعة في الدنيا، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فانظر هذه الرفعة لأهل القرآن وحملة القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعملون به. ولهذا إذا قلنا أهل القرآن وأهل الحديث وأهل العلم نعني به الذين يعلمون ويعملون. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم لا يسألونه لمجرد العلم فقط، وإنما للعلم والعمل به، ليس لمجرد السؤال فقط، بل لأجل ماذا؟ العمل بالعلم، وهذه هي ثمرة العلم. فهذه رفعة في الدنيا. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. رفعة في الآخرة كيف تكون؟ نحن قلنا درجات تشمل الدنيا وتشمل الآخرة، فكيف تكون الرفعة لأهل العلم في الآخرة؟ مثال قارئ القرآن، ماذا يقال له في الآخرة؟ يقال له نعم، اقرأ وارقى حتى تكون وارتق، يعني في درجات الجنة. نعم، فإن منزلتك عند آخر آية إن كنت تقرأها، فتكون منزلته في جنات النعيم بقدر ما معه من العلم، فهذه رفعة أخرى. فهذه الآية تدل على شرف العلم وفضل العلم وأهل العلم، وبالتالي على فضل طلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه درجات نكرة تدل على أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد رفعة ودرجة في الدنيا وفي الآخرة. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كيف دلت هذه الآية على فضل العلم؟ نعم أيها الشباب، كيف دلت الآية على فضل العلم وأهل العلم ومكانة العلم؟ شهد الله، نعم، فضل الله أهل العلم على كونهم يشهدون على ألوهيته، وأنه يعني بعد الملائكة ذكر أهل العلم. نعم، حيث قرن الله عز وجل، تأملوا في هذه الآية، قرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة، أعظم الشهود. وهذا الأمر العظيم لا يستشهد عليه إلا ما هو أمر عظيم، فقرن الله شهادة أهل العلم بشهادته وشهادات الملائكة، ثم أشهدهم على ماذا؟ أشهد أهل العلم والملائكة على ماذا؟ على أعظم مشهود. ما هو أعظم مشهود؟ أول واجب وآخر واجب وأعظم الواجبات، أعظم ما أمر الله به ما هو؟ نعم، أعظم ما أمر الله به العبادة والتوحيد. نعم، التوحيد. ولهذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأي منزلة بعد هذه المنزلة؟ حيث يقرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة الملائكة، ويستشهدهم على أعظم مشهود. فهذا مما يدل على مكانة أهل العلم ومنزلة أهل العلم. والآيات في هذا كثيرة، والمتأمل في كتب أهل العلم الذين عنوا بمثل هذه المسائل يذكرون آيات كثيرة في فضل العلم. بل ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة ذكر في أول الكتاب أكثر من 100 فائدة للعلم. ومن الطرائف التي ذكرها في بيان فضل العلم استدل بقوله عز وجل في سورة المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال هذه الآية تدل على فضل العلم. كيف دلت هذه الآية مع أن هذه الآية جاءت في أحكام الصيد؟ كيف دلت على فضل العلم؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكيف دلت الآية على فضل العلم؟ أن الله عز وجل أباح صيد الكلب المعلم، وأما الكلب غير المعلم فصيده لا يجوز. فلماذا فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم؟ فهذا صيده حلال وذاك صيده حرام. بفضل ماذا؟ بفضل العلم. هذه لفتة جميلة في بيان فضل العلم، حيث الكلب وهو من أنجس الحيوانات ومع ذلك تعلم، فلما تعلم أباح الله عز وجل صيده. وهذا في هذا أيضا هذه الآية فيها فائدة أخرى، وهي أن العلم ليس صعبا ولا عسيرا، بل الإنسان يحصله. فهذه الحيوانات العجموات تتعلم أو ما تتعلم؟ تتعلم. هذه حيوانات. الطيور تتعلم ولا ما تتعلم؟ تتعلم. الواقع تتعلم. فإذا هل تحصيل العلم معجزة؟ كلا. صعب؟ كلا. بل يحصل الإنسان العلم بأسهل وأيسر طريق. المهم هو الصدق والإخلاص والجد. ولهذا تأملوا في أحوال كثير من الصحابة، أسلموا في سنوات معدودة ومع ذلك حصلوا، رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات معدودة ومع ذلك حصلوا علما جما. أبو هريرة رضي الله عنه مثلا، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، كم مدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ متى أسلم أبو هريرة؟ سنة 7. أحسنت. إذن لازم النبي صلى الله عليه وسلم في 7 و8 و9 و10، كم؟ 4 سنوات. يعني مدة بقاء طالب في مرحلة الجامعة. ومع ذلك انظر كم روى للأمة من حديث. إذن تحصيلك للعلم يكون بأيسر وأسهل طريق وليس صعبا، وخاصة علم الكتاب والسنة الذي قد يسره الله عز وجل لمن وفقه لذلك. إذن هذه الآيات تدل على فضل العلم، والآيات في هذا كثيرة. ننتقل للمصدر الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عنيت السنة بالعلم وكيف دلت على فضل العلم. مما يدل أيضا على فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف دل الحديث على فضل العلم؟ نعم، أن الخيرية لصاحب الفقه في الدين، المتعلم، من تعلم أحكام دينه. نعم، فهو ماذا؟ خير الناس. خير الناس. فإذا أردت أيها المسلم، وإذا أردت أيها المسلمة، وإذا أردت أيها الشاب أن تكون من خير الناس، فعليك بماذا؟ بالفقه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. منطوقه الذي دل عليه مباشرة أن من أراد الله به خيرا رزقه الفقه في الدين، هذا منطوقه. ولهذا إذا رأيت الشاب ورأيت الشابة ورأيت المسلم يحرص على الفقه في دينه بأي وسيلة كانت، عبر القنوات الفضائية، عبر مواقع الإنترنت، عبر الكتاب، عبر الإذاعة، ولديه حرص، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الله أراد به خيرا. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا إذا رأيت هذا المسلم يحرص على الفقه في دينه بأي وسيلة، خطبة جمعة، موعظة، درس، استماع لبرنامج عبر أي وسيلة إعلامية، فإن هذا الحرص على طلب العلم يدل دلالة على أن الله عز وجل قد أراد بهذا العبد خيرا. طيب المفهوم المخالف عكسه، نعم عكسه المفهوم المخالف يعني عكس هذا الذي لا لم يرد الله عز وجل خيرا لم يفقهه في الدين. إذا رأيت الشاب يعرض عن الفقه في الدين لا رغبة له في طلب العلم، لا رغبة، بل إذا شاهد موعظة، إذا سمع برنامجا أغلق الرادو وإلا أعرض يستمع الموعظة ثم يعرض، هذا دليل على ماذا؟ أن الله لم يرد به خيرا عياذا بالله. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على فضل العلم، وأن من أراد الله به خيرا رزقه الفقه في الدين. طبعا الفقه هنا مفهوم عام يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، الفقه الأكبر الذي هو علم العقيدة، والفقه الأصغر الذي هو علم الفروع وعلم الأحكام. فالحديث هنا يشمل التفقه في الدين في جميع علوم الدين. إذن هذا الحديث دليل أيضا على فضل العلم. أيضا مما يدل على فضل العلم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ودلالة الحديث ظاهرة على فضل العلم. كيف دل الحديث على فضل العلم؟ نعم، أن من سلك طريقا ومن سار في طريق وحتى الخطى إلى العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة وجعله سبيلا إلى الجنة. أحسنت. فدليل على أن سلوك طرق العلم هو سلوك طريق إلى الجنة. طيب أي الطريق؟ من سلك طريقا، أي الطرق؟ مثل ماذا؟ يعني متابعتك عبر القنوات الفضائية، جلوسك في هذه القاعة، متابعتك عبر الإنترنت، أليس هو سلوك؟ بلى. إذن أنت بمشاهدتك لهذه البرامج وبجلوسك في هذه القاعة ومتابعتك أنت بإذن الله تسلك طريقا من طرق تحصيل العلم. فإذا طرق تحصيل العلم كثيرة، من سلك طريقا نكرة، أي طريق. ولهذا قال العلم الطرق المؤدية لطلب العلم كثيرة، تشمل الطرق الحسية والطرق المعنوية. الطرق الحسية كأن تذهب بقدميك إلى دور العلم، المساجد، المدارس، الجامعات، أي مكان يكون مهيئ لطلب العلم، فأنت تذهب بقدمك، تسافر لأجل طلب العلم، فأنت تسلك طريقا تلتمس به علما. كذلك يشمل الطرق المعنوية. مثل ماذا الطرق المعنوية؟ طرق معنوية تحصل بها العلم، كحفظ المتون، نعم، حفظ العلم، مراجعته مع الأقران، مذاكرته، فهذا أيضا طريق من طرق تحصيل العلم. فمن سلك طريقا يلتمس به علما النتيجة سهل الله به طريقا إلى الجنة. لاحظوا الجزاء من جنس العمل كما سيأتي في الحديث الذي يلي. فهذا يدلك على فضل العلم، وأن السالك طرق العلم هو يسلك بحمد الله طريقا يوصله إلى الجنة، سلعة الله الغالية. أيضا مما يدل لك على فضل العلم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يعني دخلوا المسجد فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مع أصحابه، أما اثنان فلما شاهدوا الحلقة فعندهم رغبة في طلب العلم، وأما الثالث فماذا؟ فلما شاهد الحلقة أعرض، كحال كثير من الناس اليوم، تجد أنه يظن أنه قد بلغ في العلم منتهى، فليس بحاجة إلى مزيد من العلم ولا الاستماع للعلم، فتجده يعرض. وكما جاء في الحديث السابق أن من أعرض عن طلب العلم دليل على أن الله لم يرد به خيرا. الشاهد في هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح قال فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف يعني الاثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شاهد الحلقة فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها يعني يدل على إيش؟ على الرغبة شاهد في الحلقة فرجة فآوى وقرأ وقرب وأما الآخر فجلس خلفهم استحى والعلم كما تعلمون لا يناله من هما مستحٍ ولا متكبر لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر الذي يستحي أن يسأل أو يتكبر عن طلب العلم وقبل العلم فإنه لا ينال العلم يبقى على جهله فقال فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا يعني لما شاهد الحلقة أعرض فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حديثه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة يعني بين عليه الصلاة والسلام أحوال هؤلاء الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وهذا هو الأول الذي وجد فرجة وهذا يدل على ماذا؟ على حرصه ورغبته في طلب العلم فماذا النتيجة؟ آوى فآواه الله وأما الآخر الذي هو الثاني الذي استحى فاستحيا فماذا كانت النتيجة؟ فاستحيا الله منه لما قصر في طلب العلم جاءه من الثواب بقدر تقصيره وأما الآخر الذي هو الثالث فأعرض فماذا كانت النتيجة؟ أعرض الله عنه هل هذا الحديث من أحاديث الترغيب أو الترهيب؟ أحسنت هو هذا الحديث فيه ترغيب وترهيب أين الترغيب؟ في قوله آوى فآواه الله وأين الترهيب؟ في قوله فأعرض فأعرض الله عنه وهذا كما ذكرت لك سابقا دليل لقاعدة الشريعة المضطردة وهي أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل ولهذا لما آوى كانت النتيجة آواه الله والثاني لما الثالث لما أعرض أعرض الله عنه ولهذا من كان في عون أخيه كان الله في عونه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه عياذا بالله ومن نسي الله نسيه الله عز وجل فالجزاء من جنس العمل قاعدة الشريعة المضطردة ولهذا من رغب في طلب العلم وحرص على الفقه في العلم كانت النتيجة أن جزاه الله عز وجل من جنس عمله فرزقه الفقه في الدين وسلك به طريقا إلى الجنة ويسر له كل خير ومن أعرض عن طلب العلم كانت النتيجة أعرض الله عنه فوكل إلى نفسه ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف عافنا الله وإياكم ورزقنا الله وإياكم وإخواننا المستمعين والمشاهدين الفقه في دينه هذه إخوتي الكرام أمثلة لبيان فضل العلم في الكتاب والسنة هنا يرد سؤال قد يقول قائل ما الفائدة من ذكر هذه الفضائل الفضائل كثيرة وإنما نحن ذكرنا نماذج مما دل عليه كتاب ربنا عز وجل وما دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما الفائدة من ذكر هذه الفضائل وهذه الفوائد لطلب العلم نعم أيها الأبناء نعم حثا للناس على طلب العلم وترهيبا للمتكاسر عن هذا الطريق أحسنت إذن الغرض من ذكر هذه الفضائل وهذه الفوائد هو تحفيز النفوس للعناية بهذه العبادة العظيمة تذكير للناس والغافل وتنبيه للجاهل وتعليم أيضا للساهي عن هذه العبادة العظيمة التي هي أول أمر نزل في كتاب ربنا، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالزيادة منه، وبين فضله ومنزلته ومنزلة أهله لكي يعنى المسلم بهذه العبادة العظيمة. ثم في ذكر هذه الفضائل والفوائد حث للمسلم على العناية بالعلم، لأن الإنسان الذي لا يعرف فضل الشيء ولا يعرف منزلته ومكانته هل يقدره حق قدره؟ أبدا. فلهذا لما نحن نذكر هذه الفضائل وهذه الفوائد لأجل أن نحفز أنفسنا ونشجع أنفسنا للعناية بهذه العبادة العظيمة. ولهذا تأملوا في سورة الكهف، ذكر الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به؟ نعم، خبرة، يعني كيف تصبر على شيء لا تعرف فضله؟ فالذي لا يعرف فضائل العلم وهمية العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم وفضل طلب العلم لا يقدر العلم حق قدره. ولهذا تأملوا حال المشركين الذين لم يعرفوا الرب عز وجل حق المعرفة، هل قدروه حق قدره؟ ما قدروا له حق قدره. بسبب ماذا؟ جهلهم بالرب عز وجل وعظمته. ولهذا كلما كان الإنسان أعلم بأسماء الله وصفاته كلما كان ذلك أقوى في إيمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني ماذا؟ حفظها وعرف المعنى وعمل بالمقتضى. فكلما كان المسلم أعلم بالله وأسمائه وصفاته كلما كان أكمل في إيمانه. ولهذا تأملوا في حال العلماء الربانيين، كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا خشية لله. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا حق الرب عز وجل فقدروه حق قدره. ولهذا نحن نذكر بمثل هذه الفضائل لأجل أن نحث أنفسنا ونحفز إخواننا وأبناءنا على العناية بهذه العبادة العظيمة وبيان فضلها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى. هذه جملة من فوائد طلب العلم. هنا سؤال مهم قد يرد هذا السؤال من خلال عرض هذه النصوص، وهو: هذا العلم الذي بيّن الله فضله في الكتاب وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله في السنة، أي علم؟ ما العلم الذي جاء مدحه في الآيات السابقة والثناء على أهله؟ نعم، العلم بالشريعة. نعم، العلم بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي يمدح لذاته، وهو العلم الذي جاء فيه هذا الفضل العظيم. ولهذا النصوص التي جاءت في بيان العلم وفضل العلم المقصود بها أصالة العلم الشرعي. أما علوم الدنيا، العلوم الدنيوية التجريبية، فهي تمدح ويؤجر الإنسان عليها بحسب النية. يؤجر الإنسان على العلوم الدنيوية التجريبية بحسب نيته، لأنها مباحة فلا يتعبد بها لذاتها، وإنما هي وسيلة كسائر الوسائل، فيثاب الإنسان عليها بقدر نيته الصالحة فيها. أما العلم الذي جاء مدحه في الكتاب والثناء على أهله وبيان فضل من طلبه، فالمقصود به العلم بالله وبأسمائه وصفاته، ومن ذلك العلم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال أيضا مهم: إذا كان العلم بهذه المنزلة، فما حكم تعلم العلم الشرعي؟ ما حكم تعلم العلم الشرعي؟ إذا كان العلم بهذه المنزلة فما حكم تعلم العلم الشرعي؟ فالجواب أن نقول أن العلم الشرعي منه ما هو واجب عيني، ومنه ما هو واجب كفائي، ومنه ما هو مستحب. أما الواجب العيني فهو الذي يجب على كل مسلم تعلمه، كان يتعلم من دينه ما لا بد له منه. يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم من أمر دينه ما لا بد له منه كأصول الإيمان الستة وأركان الإسلام، وكذلك ما يجب اجتنابه من المحرمات. فكيف يجتنب نهيا نهى الله عنه وهو لا يعرفه؟ فيجب عليه أن يعرف هذا المنهي عنه حتى يجتنبه. الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كيف تجتنب شيء وأنت لا تعلمه؟ فهذا هو مما يجب على كل مسلم وجوبا عينيا. كذلك ما يحتاج إليه في باب المعاملات، فإذا كان يملك مالا يبلغ النصاب فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا كان يستطيع الحج وهو مكلف فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحج حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في سائر أمور الدين، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مما يتعلق بأصول الإيمان وأركان الإسلام وسائر المحرمات، فواجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتعلم هذا العلم. والواجب على كل مسلم أن يبذل جهده في طلب العلم، وإذا كان لا يعلم فيسأل أهل العلم، فالله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واجب عليه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. وعليه كذلك أن يقبل التوجيه وأن يقبل النصح وأن ينقاد للحق، هذا هو حال المسلم الحق. أما ما زاد على ذلك من علوم الشريعة كمعرفة الخلاف في المسائل وتفصيلات المسائل، فهذا مما لا يجب وجوبا عينيا وإنما يكون من فروض الكفايات، وما زاد على ذلك كتعلم الأمور المستحبة فهو مما يستحب. وكما تعلمون أن الدين مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. مرتبة الإسلام هي أصل، ومرتبة الإيمان هي كمال واجب، ومرتبة الإحسان هي درجة السابقين المقربين. هذا ما يتعلق بحكم تعلم العلم الشرعي على هذا التفصيل. يبقى بعد هذا أن ننتقل إذا كان للإخوة عبر القناة شيء من الأسئلة، أو أيضا يترك المجال لكم إذا كان ثمة أسئلة حول هذه المقدمات المهمة في طلب العلم قبل أن ندخل في يعني مفردات هذا المقرر. نعود للأسئلة إذا كان هناك. طبعا نحن في هذا المقرر إن شاء الله الذي هو عن آداب طلب العلم سنتحدث إن شاء الله في محاضرات لاحقة عن أدب طلب العلم وعن المنهج في طلب العلم، وكذلك نبين منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في تلقي العلم، ونذكر شيئا من الشواهد والنماذج في بيان حال السلف الصالح في طلبهم للعلم. ندع المجال إذا كان ثم أسئلة عبر الموقع أو أسئلة لكم فيما يتعلق بفضائل العلم وأدب طلب العلم. نعم. كما أتى في الحديث أن الذي أعرض عن طلب العلم أعرض الله عنه، هل هو أعرض عن طلب العلم الشرعي الواجب عليه أم يعني الأمور الأخرى الغير واجبة تكون فيها فرض كفاية؟ أحسنت. الذي يذم هو ترك الواجب، الذي يذم هو ترك الواجب، لأن ترك المستحب لا يذم التارك له، فالمستحب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وإنما الذي جاء في النصوص ذمه فالنصوص لا يرد فيها لا في الآيات ولا في حد إلا الذم على ترك واجب، فالذي فيه هذا الوعيد الشديد هو الإعراض عن العلم الواجب. أما العلم الكفائي فمعلوم أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وأما المستحب فهي وثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب التارك عنه. فهذا التنبيه لا شك أنه دلنا على إن شاء الله على تنبهك في أن ما جاء في النصوص الشرعية من بيان الوعيد لمن أعرض إنما هذا في من يعني أعرض عن العلم الذي يجب عليه أن يتعلمه مما لا بد له في دينه. يعني مثلا يصلي ولا يعرف أحكام الصلاة، أو يحج وهو لا يعرف أحكام الحج، فحينئذ لا يعذر بجهله في هذا المسائل. ولهذا تأملوا حال الصحابي الذي دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مع أصحابه، فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس مع أصحابه في بيان العلم لهم وتعليم الشريعة. فجاء هذا الصحابي فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال له قبل أن يجلس أرجع فصلي فإنك لم تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه لم يصلي. الصحابي رجع وأعاد الصلاة مرة أخرى، فجاء فسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وهذا فيه فائدة، وهي تكرار ماذا؟ السلام على المجلس، حتى لو كان من في المجلس يرونك، أو خرجت من المجلس ودخلت داخل الدار ثم عدت مرة أخرى، فإنه يستحب لك أن تعيد السلام مرة أخرى. فأعاد السلام للمرة الثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس أرجع فصلي فإنك لم تصلي. وانظروا حسن التعليم النبوي، أراده عليه الصلاة والسلام أن يتعلم من خلال اكتشاف الخطأ، يعني لم يبين له الخطأ ابتداء، وإنما أراد أن يكتشف هو أين الخطأ. وكذلك من في المجلس يكتشفون أين الخطأ عند هذا الصحابي. وهذا يدل لك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عني بأساليب التعلم ونوعها. ولهذا كان كثيرا ما يورد مسائل العلم على طريقة ماذا؟ السؤال. ويأتيه جبريل في صورة رجل لا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الصحابة. لا شك أن هذا ماذا؟ تحفيز، وهذا أسلوب من أساليب التعلم. الشاهد أن صلى الله عليه وسلم قال للصحابي للمرة الثانية أرجع فصلي فإنك لم تصلي، عاد فصلى، حاول المرة الثالثة فجاء فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له أرجع فصلي فإنك لم تصلي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه ثلاث مرات بأنه ماذا؟ لم يصلي. وهذا وهو صحابي. فما ظنك بكثير من المسلمين اليوم؟ تجده يدخل المسجد ويصلي كيفما اتفق له. ولهذا كثير من المصلين اليوم ربما يقال لهم إنكم لم تصلوا، لأنه لا يعرف شروط الصلاة ولا يعرف أحكام أركانها ولا يعرف واجبات الصلاة، فيصلي كيفما اتفق له. فحينئذ هل يعذر هذا بجهله؟ لا يعذر، بل يجب عليه. ولهذا واجب على كل مسلم أن يراجع كيف أصلي. فقال الصحابي بعد المحاولة الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن صلاة غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. فهذا مما يجب ويتعين على كل مسلم أن يتعلم هذا الأمر العظيم، الصلاة التي هي أعظم الفرائض بعد التوحيد. وللأسف تجد كثير من المسلمين اليوم لا يبالي بهذه الصلاة. ولهذا كثير من الناس اليوم صلاتهم لم تنههم عن الفحشاء والمنكر، لأنها صلاة لم تكن على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يتعين على كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي. فجاء في البخاري وغيره أيضا أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ولا يتم الركوع ولا السجود، قال له منذ متى وأنت تصلي على هذه الحال؟ قالوا منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت على ما مت عليه لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ولو مت على غير الفطرة ما أفلحت أبدا. فلاحظ كثير من الناس اليوم أيضا لا يعنى بهذا الأمر العظيم، ألا هو ما يتعلق بكيفية الصلاة وفي بيان صحة صلاته. ولهذا نحث إخواننا المستمعين والمشاهدين إلى العناية بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد العلماء قد كتبوا في هذا المؤلفات الطويلة والمتوسطة والمختصرة. ومن أفضل الكتب التي ألفت في هذا كتاب أو رسالة جميلة لسماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله له أيضا رسالة في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فحري بالمسلم أن يأخذ مثل هذه الكتب وأن يقرأها على أبنائه وأهل بيته، لينظر هل الأبناء هل البنات يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو لا. فهذا مما يجب تعلمه على كل مسلم. وأخذ مثل هذا فيما يتعلق بأصول الإيمان، وكذلك إذا كان يعني يستطيع الحج وأراد الحج فواجب عليه قبل أن يذهب للحج أن يتعلم صفة الحج، ويسأل إذا كان لا, لا, لا يعلم ولا يحج كيفما اتفق له. وقل مثل هذا في من يملك مالا، فيجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة حتى يؤدي هذه الأركان العظيمة. نحن نحاول الآن إذا كان هناك ثمة أسئلة عبر الموقع، لكنها لم. طيب إذا كان لكم أسئلة حتى يعني تفتح. نعم شيخ الفاضل، استحضار النية لدى طلابنا في المدارس والجامعات حتى يحصلوا على هذا الثواب العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك طريق إلى الجنة، أتمنى أن يكون رسالة للآباء لترسيخ هذا المفهوم في نفوس الأبناء. أحسنت، بارك الله فيك، هذا تنبيه جيد. في الحقيقة هذا تنبيه طلاب العلم سواء في التعليم العام أو في غيره إلى استحضار النية في طلب العلم حتى ينالوا هذا الثواب العظيم، حتى ولو كان في العلوم التجريبية، إذا قصد بها مقصدا حسنا فإنه يؤجر على هذا الطلب، فيكون جلوسه الساعات الطويلة على مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها عبادة يؤجر عليها إذا نوى بذلك وجه الله عز وجل. ولهذا يقال العلم هو تجارة العلماء، لأنهم يعرفون كيف يربحون على الله عز وجل أعظم الربح، فيستحضرون النية في مثل هذه المسائل. ونحن إن شاء الله في دروس قادمة سنتحدث عن أداب طلب العلم، ونركز على مسألة الإخلاص في طلب العلم. فإذا كان العلم عبادة كما ذكرنا من أعظم العبادات، فمن شروط قبول العبادة الإخلاص لله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الإخلاص في طلب العلم، كيف يخلص طالب العلم في طلبه، فماذا قال؟ سئل عن الإخلاص قال: أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. فينوي طالب العلم في أي مرحلة مراحل التعليم أنه بتعلمه يرفع الجهل عن نفسه وينفع المسلمين بهذا العلم. فإذا تعلم علما من العلوم، مثلا علوم اللغات، ينوي أنه بتحصيل هذه اللغة يستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا في علوم الطب وعلوم الهندسة وغيرها، أنه ينفع المسلمين بهذا العلم، فإنه يؤجر على هذه النية. ولهذا ينبغي أن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا على استحضار النية في مثل هذه الأمور حتى نؤجر على هذا العمل، لأن كثير من الناس يمضي الساعات الطويلة وهو على مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، حتى لا يذهب هذا الوقت الطويل هباء بغير أجر، ينوي بذلك وجه الله عز وجل فيؤجر. وتأملوا حتى الأمور المباحة، ونحن نتحدث عن العلوم التجريبية وغيرها، إذا نوى بها وجه الله عز وجل فتكون قربة وطاعة إلى الله تبارك وتعالى، يثاب العبد عليها. نعم، لاحظوا في مثلا في عناية الإنسان بنظافة بدنه ومظهره، وكذلك استحضار النية في أكله وشربه، فإذا نوى بها وجه الله فإن الله عز وجل يثيبه على هذا العمل. يعني جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. ف فأنت إذا نويت بنظافة مظهرك ونظافة بدنك ونظافة مكتبك ونظافة سيارتك ونظافة منزلك ونظافة غرفتك تنوي بهذا العمل وجه الله، فإن هذا العمل يكون ماذا؟ قربة وطاعة لله، بل يكون سببا جالبا لمحبة الله لك. قد يقول قائل كيف الإنسان يعنى بنظافة سيارته ونظافة كتبه؟ فنقول إذا نوى بهذا العمل التقرب الله عز وجل فإن الله جميل ويحب الجمال، فيكون هذا العمل قربة وطاعة إلى الله تبارك وتعالى. نعود إلى الأسئلة التي عبر الموقع. يقول السائلة والسائلة: السلام عليكم، سؤالي هل يمنع الإنسان أنه كبير السن التخلف عن طلب العلم؟ والجواب أنه لا يمنعه ذلك. كثير من الصحابة طلبوا العلم وهم كبار في السن، كثير من التابعين وكثير من العلماء على مدى التاريخ كان طلبهم للعلم في سن متأخرة، وما ذلك نالوا علما كثيرا. فهذه النصوص التي جاءت في فضل العلم لا تخص جنسا من الناس ولا سنا من الناس، بل هي نصوص عامة، فيدرك هذا الفضل يدرك هذا الفضل من يعني نوى بطلب العلم سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهذا ليس مانع. لكن لا شك أن الصغر يكون أكثر يعني نشاطا في طلب العلم. تقول السائلة: بعد التفقه في الدين وطلب العلم هل يجب أن يدعو لله عز وجل أم ينقطع للتعلم والتعليم؟ لا تعارض بينهما، لا شك أن العلم مقدم، العلم قبل القول والعمل، فيتعلم أولا ثم يعمل ثم يدعو إلى الله عز وجل ثم يصبر على بذل العلم وعلى تعلم العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فواجب عليه أن يتعلم الأمور التي لا بد منها، ثم لا تعارض أبدا بين طلب العلم وبين بذله، أن تبذله لأهل بيتك، تبذله لجيرانك، تبذله بأي وسيلة. والحمد لله في هذا العصر أصبحت وسائل طلب العلم وبذل العلم متيسرة، فلا تعارض بينهما، لكن طلب العلم الواجب مقدم والعلم قبل القول والعمل. تقول طبعا هذه أسئلة فقهية ممكن نحيلها نحن في مادة مقرر أدب طلب العلم. تقول: هل يوجد كتاب لمراجعة ما تم شرحه في المحاضرة القيمة أم نكتفي بالتدوين فقط؟ طبعا في هذه المحاضرة هي مقدمة عامة يكتفى بالتدوين، لكن في المحاضرات القادمة إن شاء الله سنبين لكم المراجع في هذا، لكن هذه المحاضرة هي مقدمة عامة، هي تحفيز وترغيب في الحث على طلب العلم، ليس هناك مرجع لها إلا ما قيل في المحاضرة، ولعل الأخوة يدونونه في الموقع. أيضا الأخ عبد الحليم من الجزائر، طبعا الأخوة السابقين من السعودية وتونس ومصر، عبد الحليم من الجزائر يقول: لو تكرمت بأسماء بعض المراجع التي تحث على طلب العلم وأدابه. المراجع في هذا كثيرة، لعلنا إن شاء الله في المحاضرات القادمة نبين المراجع التي يمكن الرجوع إليها، منها ما أشرت لكم كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، هناك أيضا أداب طلب العلم وحلية طلب العلم للشيخ بكر أبو زيد وشرحه الشيخ محمد بن عثيمين، والمراجع في هذا كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله في محاضرات خاصة. الأخ أيمن من مصر يقول أيضا: هل يوجد كتاب معين ترشحونه للمتابعة؟ إن شاء الله في الدروس القادمة. أيضا كتاب منهج السلف في طلب العلم أيضا مفيد في هذا الباب. الأكاديمية المنهج عندها تعنى بالمفردات، لا ترتبط بكتاب وإنما تعنى بالمفردات، ثم نحن سنشير في كل درس إلى المراجع التي يمكن الرجوع إليها. أم أمينة من ألمانيا تقول: في أي حال يصبح طالب العلم الدنيوي أوجب من العلم الشرعي؟ طبعا العلم الشرعي كما ذكرنا، العلم الشرعي مراتب، لا يمكن أن يقدم العلم الدنيوي على العلم الشرعي الواجب، لكن يمكن أن يكون العلم الدنيوي الذي لا بد من تحصيله أوجبوا في هذه الحالة من مسائل العلم وفضول العلم إذا كان الأمة بحاجة إليه، لكن لا يمكن أن يقارن بين العلم الدنيوي، بمعنى الإنسان يشتغل بالعلم الدنيوي على حساب إيمانه وعلى حساب صلاته، هذا ليس صحيح. فالعلم الواجب هذا لا مقدم، ثم ما كان من فروض الكفايات أو المستحب قد يكون بعض العلوم الدنيوية أوجبوا إذا كانت الأمة بحاجة إليه. طبعا أيضا الأخ غرمول من الجزائر، ما هي موانع طلب العلم؟ هذه لعل إن شاء الله نتحدث عنها في محاضرات يعني قادمة، لأن هذه مواضيع واسعة. الأخ كذلك الأخ هويدة من الإمارات العربية المتحدة، هل هناك كتاب معين نستعين فيه؟ هذه المحاضرة كما ذكرت هي مقدمة في بيان فضل العلم ولم نبدأ بعد، لكن ممكن يستفاد من كتاب منهج السلف في طلب العلم للدكتور الدكتور الزهراني رحمه الله، مطر الزهراني، وغيره من الكتب المتقدمة، وكذلك الكتب المعاصرة التي تعنى بمثل هذه المسائل. يعني هذه جملة من الأسئلة، لعلنا يعني نكتفي بها إذا كان لكم سؤال، أو لعل المحاضرة قد انتهت. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم الأسئلة، نعم، فطبعا هي متجددة، لكن نقول لعلنا إن شاء الله نكمل فيما بعد في الموقع ما يتعلق بالأسئلة. يعني من الأسئلة التي ممكن أن نضعها في الموقع في قوله عليه الصلاة والسلام، نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ما منطوق هذا الحديث وما مفهومه؟ وقبل هذا قوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كلمة درجات دلت على فضل العلم من وجوه، بين ذلك. السؤال الثالث، ما الفائدة من ذكر فضائل العلم وأهل العلم وطلب العلم؟ السؤال الرابع، ما حكم تعلم العلم الشرعي بالتفصيل؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.